وانهمك في طلب لذات الدنيا ثم انتظر المغفرة كان ذلك حمقا وغرورا. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. وذم القائل: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. الكهف 36. وروى شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله عز وجل الأمان. وقال معروف الكرخي رحمه الله: رجاؤك لرحمة من لا تطيعه خذلان وحمق. ولذلك قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. البقرة 218. المعنى: أولئك الذين يستحقون أن يرجوا. ولم يرد به تخصيص وجود الرجاء لأن غيرهم أيضا قد يرجو ذلك. واعلم أن الرجاء محمود لأنه ضاعف على العمل، واليأس مذموم لأنه صارف عن العمل. إذ من عرف أن الأرض صبخة وأن الماء مغمور وأن البذر لا ينبت ترك تفقد الأرض ولم يتعب في تعاهدها. وأما الخوف فليس بضد الرجاء بل رفيق لا، كما سيأتي بيان إن شاء الله تعالى. وحال الرجاء يورث طريق المجاهدة بالأعمال والمضول والمواظبة على الطاعات كيفما تقلبت الأحوال، ومن آثاره التلذذ بدوام الإقبال على الله عز وجل والتنعم بمناجاته والتلطف في التملق له. فإن هذه الأحوال لا بد أن تظهر على كل من يرجو ملكا من الملوك أو شخصا من الأشخاص، فكيف لا يظهر ذلك في حق الله سبحانه وتعالى؟ فمتى لم يظهر استدل به على حرمان مقام الرجاء. فمن رجى أن يكون مرادا بالخير من غير هذه العلامات فهو مغرور. فصل في فضيلة الرجاء. روي في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. وفي رواية أخرى: فليظن بي ما شاء. وفي حديث آخر من رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: أحبني وأحب من يحبني وحببني إلى خلقي. قال: يا رب كيف أحببك إلى خلقك؟ قال: اذكرني بالحسن الجميل واذكر آلائي وإحساني. وعن مجاهد رحمه الله قال: يؤمر بالعبد يوم القيامة إلى النار فيقول: ما كان هذا ظني؟ فيقول: ما كان ظنك؟ فيقول: أن تغفر لي. فيقول: خلوا سبيله. فصل في دواء الرجاء والسبب الذي يحصل به. اعلم أن دواء الرجاء يحتاج إليه رجلان: إما رجل قد غلب عليه اليأس حتى ترك العبادة، وإما رجل غلب عليه الخوف حتى أضر بنفسه وأهله. وأما العاصي المغرور المتمني على الله مع الإعراض عن العبادة فلا ينبغي أن يستعمل في حقه إلا أدوية الخوف، فإن أدوية الرجاء تقلب في حقه سموما، كما أن العسل شفاء لمن غلبت عليه البرودة مضر لمن غلبت عليه الحرارة. ولهذا يجب أن يكون واعظ الناس متلطفا ناظرا إلى مواضع العلل معالجا كل علة بما يليق بها. وهذا الزمان لا ينبغي أن يستعمل فيه مع الخلق أسباب الرجاء بل المبالغة في التخويف، وإنما يذكر الواعظ فضيلة أسباب الرجاء إذا كان مقصوده استعمالة القلوب إليه لإصلاح المرضى. وقد قال علي رضي الله عنه: إنما العالم الذي لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يؤمنهم مكر الله. إذا عرفت هذا فاعلم أن من أسباب الرجاء ما هو من طريق الاعتبار ومنها ما هو من طريق الأخبار. أما الاعتبار فهو أن يتأمل جميع ما ذكرنا من أصناف النعم في كتاب الشكر، فإذا علم لطائف الله تعالى بعباده في الدنيا وعجائب حكمته التي رعاها في فطرة الإنسان، وأن لطفه الإلهي لم يقصر عن عباده في دقائق مصالحهم في الدنيا ولم يرضى أن تفوتهم الزيادات في الرتبة، فكيف يرضى سياقتهم إلى الهلاك المؤبد؟ فإن من لطف في الدنيا يلطف في الآخرة، لأن مدبر الدارين واحد. وأما استقراء الآيات والأخبار فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الزمر 53. وقال تعالى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. الشورى 5. وأخبر تعالى أنه أعد النار لأعدائه وإنما خوف بها أولياءه، فقال لهم: من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده. الزمر 16. وقال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. العمران 31. وقال: فأنذرتكم نارا تلظى لا يطلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. الليل 14-16. وقال تعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. الرعد 6. ومن الأخبار ما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن إبليس قال لربه عز وجل: بعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم. فقال الله عز وجل: فبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. رواه مسلم. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمته. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم قم فابعث النار، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، يا رب وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. فحينئذ يشيب المولود، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الحج 2. فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم وقالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من يأجوج ومأجوج 999، ومنكم واحد. فقال النبي: الله أكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأرجو أن تكون ربع أهل الجنة، والله إني لأرجو أن تكون ثلث أهل الجنة، والله إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة. فكبر الناس. فقال: ما أنتم يومئذ في الناس إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض. فانظر كيف جاء التخويف بالتخويف. فلما أزعج جاء باللط، ومتى اطمأنت القلوب إلى الهوى فينبغي أن تزعج، فإذا اشتد قلقها ينبغي أن تسكن أو تسكن ليعتدل الأمر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ليغفرن الله عز وجل يوم القيامة مغفرة لم تخطر على قلب بشر. وروي أن مجوسيا استضاف إبراهيم الخليل عليه السلام فلم يضف، وقال: إن أسلمت أضفتك. فوحى الله تعالى إلي إبراهيم منذ 90 سنة أطعمه على كفره. فسعى إبراهيم عليه السلام خلفه فرده وأخبره بالحال، فتعجف من لطف الله تعالى فأسلم. فهذه الأسباب التي تجتلب بها روح الرجاء إلى قلوب الخائفين واليائسين. فأما الحمقى المغرورون فلا ينبغي أن يسمعوا شيئا من ذلك، بل يسمعون ما سنريده من في أسباب الخوف، فإن أكثر الناس لا يصلحون إلا على ذلك، كعبد السوء الذي لا يستقيم إلا بالعصا. الشطر الثاني: الخوف وحقيقته وبيان درجاته وغير ذلك. اعلم أن الخوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال. مثال ذلك من جنى على ملك جناية ثم وقع في يده فهو يخاف القتل ويجوز العفو، ولكن يكون تألم قلبه بحسب قوة علم بالأسباب المفضية إلى قتله، وتفاحش جنايته وتأثيرها عند الملك وبحسب ضعف الأسباب يضعف الخوف، وقد يكون الخوف لا عن سبب جناية بل عن صفة المخوف وعظمته وجلاله. إذ قد علم أن الله سبحانه لو أهلك العالمين لم يبال ولم يمنعه مانع، فبحسب معرفة الإنسان بعيوب نفسه وبجلال الله تعالى واستغنائه وأنه لا يسأل عما يفعل يكون خوفه. وأخوف الناس أعرفهم بنفسه، وأخوف الناس أعرفهم بنفسه وبربه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فاطر 28. وإذا كملت المعرفة أثرت الخوف ففاض أثره على قلبه، ثم ظهر على الجوارح والصفات بالنحول والإصفرار والبكاء والغشية، وقد يفضي إلى الموت، وقد يصعد إلى الدماغ فيفسد العقل. وما ظهر أثره على الجوارح فبكفي عن المعاصي وإلزامها الطاعات تلافيا لما فرط واستعدادا للمستقبل. قال بعضهم: من خاف أدلج. وقال آخر: ليس الخائف من بكى، إنما الخائف من ترك ما يقدر عليه. ومن ثمرات الخوف أنه يقمع الشهوات ويكدر اللذات، فتصير المعاصي المحبوبة عنده مكروهة، كما يصير العسل مكروها عند من يشتهيه إذا علم أن فيه سما، فتحترق الشهوات بالخوف وتتأدى بالجوارح، ويذل القلب ويستكين، ويفارقه الكبر والحقد والحسد، ويصير مستوعب الهم لخوفه والنظر في خطر عاقبته، فلا يتفرغ لغيره ولا يكون له شغل إلا المراقبة والمحاسبة والمجاهدة والضنا بالأنفاس واللحظات ومؤاخذة النفس بالخطرات والخطوات والكلمات، ويكون حاله كحال من وقع في مخالب سبع ضار لا يدري أيقفل عنه فيفلت أو يهجم عليه فيهلكه، ولا شغل له إلا ما وقع فيه. فقوة المراقبة والمحاسبة بحسب قوة الخوف، وقوة الخوف بحسب قوة المعرفة بجلال الله تعالى وصفاته وبعيوب النفس وما بين يديها من الأخطار والأهوال. وأقل درجات الخوف ما يظهر أثره في الأعمال، أن يمنع المحظورات، فإن منع ما يتطرق إليه إمكان التحريم سمي ورعا، وإن انضم إليه التجرد والاشتغال بذلك عن فضول العيش فهو الصدق. فصل الخوف صوت الله تعالى. اعلم أن الخوف صوت الله تعالى يسوق به عباد إلى المواظبة على العمل على العلم والعمل لينال بهما رتبة القرب من الله تعالى. والخوف له إفراط وله اعتدال وله قصور، والمحمول من ذلك الاعتدال، وهو بمنزلة الصوت للبهيمة، فإن الأصلح للبهيمة أن لا تخلو عن صوت، وليس المبالغة في الضرب محمودة، ولا المتقاصر عن الخوف أيضا محمود، وهو كالذي يخطر بالبال عند سماع آية أو سبب هائل فيورث البكاء، فإذا غاب ذلك السبب عن الحس رجع القلب إلى القفلة، فهو خوف قاصر قليل الجدوى ضعيف النحو، وهو كالقضيب الضعيف الذي يضرب به دبة قوية فلا يؤلمها ألما مبرحا، فلا يسوقها إلا للمقصد ولا يصلح لرياضتها، وهذا هو الغالب على الناس كلهم إلا العارفين والعلماء. أعني العلماء بالله وبآياته وقد عز وجودهم، وأما المرتسمون برسوم العلم فإنهم أبعد الناس عن الخوف. وأما القسم الأول وهو الخوف المفرط، فهو كالذي يقوى ويجاوز حد الاعتدال حتى يخرج إلى اليأس والقنوط، فهو أيضا مذموم لأنه يمنع من العمل، وقد يخرج المرض والوله والموت، وليس ذلك محمودا. وكل ما يراد الأمر لأمر فالمحمود منه ما يفضي إلى المراد المقصود منه، وما يقصر عنه ويجاوزه فهو مذموم. وفائدة الخوف الحذر والورع والتقوى والمجاهدة والفكر والذكر والتعبد وسائر الأسباب التي توصل إلى الله تعالى، وكل ذلك يستدعي الحياة مع صحة البدن وسلامة العقل، فإذا قدح في ذلك شيء كان مذموما. فإن قيل فما تقول في من مات من الخوف؟ فالجواب أنه ينال لموته على تلك الحال مرتبة لا ينالها لو مات من غير خوف، إلا أنه لو عاش وترقى إلى درجات المعارف والمعاملة كان أفضل، فإن أفضل السعادة طول العمر في طاعة الله تعالى، فكل ما أبطل العمر والعقل والصحة فهو نقصان وخسران. بيان أقسام الخوف. اعلم أن مقامات الخائفين تختلف، فمنهم من يغلب على قلبه خوف الموت قبل التوبة، ومنهم من يغلب عليه خوف الاستدراج بالنعم أو خوف الميل عن الاستقامة، ومنهم من يغلب عليه خوف سوء الخاتمة، وأعلى من هذا خوف السابقة، لأن الخاتمة فرع السابقة، والله تعالى يرفع من يشاء من غير وسيلة ويضع من يشاء من غير وسيلة، لا يسأل عما يفعل. وقد قال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. ومن أقسام الخائفين من يخاف سكرات الموت وشدته، أو سؤال منكر ونكير، أو عذاب القبر، ومنهم من يخاف هيبة الوقوف بين يدي الله تعالى، والخوف من المناقشة والعبور على الصراط، والخوف من النار وأهوالها، أو حرمان الجنة، أو الحجاب عن الله سبحانه وتعالى. وكل هذه الأسباب مكروهة في أنفسها مخوفة، فأعلاها رتبة خوف الحجاب عن الله تعالى، وهو خوف العارفين، وما قبل ذلك خوف الزاهدين والعابدين. فصل في فضيلة الخوف والرجاء وما ينبغي أن يكون الغالب منهما. فضيلة كل شيء بقدر إعانته على طلب السعادة، وهي لقاء الله تعالى والقرب منه، فكل ما أعان على ذلك فهو فضيلة. قال الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، الرحمن 46. وقال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، البينة 8. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا اقشعر جلد العبد من مخافة الله عز وجل تحاتت عنه ذنوبه كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها. وفي حديث آخر: لن يغضب الله على من كان فيه مخافة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين، ولا أجمع له أمنين، إن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: عينان لا تمسهما النار أبدا، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. واعلم أن قول القائل أيما أفضل الخوف أو الرجاء كقوله أيما أفضل الخبز أو الماء، وجوابه أن يقال الخبز للجائع أفضل والماء للعطشان أفضل، فإن اجتمع نظر إلى الأغلب، فإن استويا فهما متساويان، والخوف والرجاء دواءان يداوى بهما القلوب، ففضلهما بحسب الداء الموجود. فإن كان الغالب على القلب الأمن من مكر الله فالخوف أفضل، وكذلك إن كان الغالب على العبد المعصية، وإن كان الغالب عليه اليأس والقنوط فالرجاء أفضل. ويجوز أن يقال مطلقا الخوف أفضل، كما يقال الخبز أفضل من السكنج جيبين اللي هو دواء، لأن الخبز يعالج به مرض الجوع، والسكنج بين يعالج به مرض الصفراء، ومرض الجوع أقلب وأكثر، فالحاجة إلى الخبز أكثر، فهو أفضل بهذا الاعتبار، لأن المعاصي والاقترار من الخلق أقلب. وإن نظرنا إلى موضع الخوف والرجاء فالرجاء أفضل، لأن الرجاء يستقي من بحر الرحمة، يستقى من بحر الرحمة، والخوف يستقى من بحر الغضب. وأما المتقي فالأفضل عنده اعتدال الخوف والرجاء، ولذلك قيل: لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا، قال بعض السلف: لو ندي ليدخل الجنة كل الناس إلا رجلا واحدا لخشيت أن أكون أنا ذلك الرجل، ولو ندي ليدخل النار كل الناس إلا رجلا واحدا لرجوت أن أكون أنا ذلك الرجل. وهذا ينبغي أن يكون مختصا بالمؤمن المتقي. فإن قيل كيف اعتدال الخوف والرجاء في قلب المؤمن وهو على قدم التقوى فينبغي أن يكون رجاؤه أقوى؟ فالجواب أن المؤمن غير متيقن صحة عمله، فمثله من بدر بدرا ولم يجرب جنسه في أرض غريبة، والبدر الإيمان. وشوف صحته دقيقة، والأرض القلب، وخفايا خبثه وصفائه من النفاق، وخبايا الأخلاق قامضة، والصواعق أهوال سكرات الموت، وهناك تضطرب العقائد، وكل هذا يوجب الخوف عليه، وكيف لا يخاف المؤمن. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل حذيفة رضي الله عنه: هل أنا من المنافقين؟ وإنما خاف أن تلتبس حاله عليه ويستتر عيبه عنه. فالخوف المحمود هو الذي يبعث على العمل ويزعج القلب عن الركون إلى الدنيا. وما عند نزول الموت فالأصل للإنسان الرجاء، لأن الخوف كالصوت الباعث على العمل وليس ثم عمل. فلا يستفيد الخائف حينئذ إلا تقطيع نياط قلبه، والنياط القلب هو عرق غليظ علق به القلب، علق به القلب إلى الرئتين. نياط القلب عرق غليظ علق به القلب إلى الرئتين. فلا يستفيد الخائف حينئذ إلا تقطيع نياط القلب. والرجاء في هذه الحال يقوي قلبه ويحبب إليه ربه. فلا ينبغي لأحد أن يفارق الدنيا إلا محبا لله تعالى، محبا للقائه، حسن الظن به. وقد قال سليمان التيمي عند الموت لمن حضره: حدثني بالرخص لعلي ألقى الله وأنا أحسن الظن به. فصل في بيان الدواء الذي يستجلب به الخوف، وذلك يحصل بطريقتين، أحدهما أعلى من الآخر. مثاله أن الصبي إذا كان في بيت فدخل عليه سبع أو حية، ربما لم يخف منه، وربما مد يده إلى الحية ليأخذها يلعب بها. ولكن إذا كان معه أبوه فهرب منها وخافها، هرب الصبي وخاف موافقة لأبيه. فخوف الأب عن معرفة، وخوف الولد من غير معرفة، بل هو تقليل لأبيه. فإذا عرفت هذا فاعلم أن الخوف من الله تعالى على مقامين: أحدهما الخوف من عذابه، وهذا خوف عامة الخلق، وهو حاصل بالإيمان بالجنة والنار، وكونهما جزائين على الطاعة والمعصية، ويضعف هذا الخوف بسبب ضعف الإيمان أو قوة الغفلة. وزوال الغفلة بالتذكر والتفكر في عذاب الآخرة، ويزيل بالنظر إلى الخائفين ومجالستهم أو سماع أخبارهم. المقام الثاني الخوف من الله تعالى، وهو خوف العلماء العارفين. قال الله تعالى: ويحذركم الله نفسه، العمران 30. وصفاته سبحانه تقتضي الهيبة والخوف، فهم يخافون البعد والحجاب. قال ذو النون: خوف النار عند خوف الفراق كقطرة في بحر. ولعامة الناس حظ من هذا الخوف، ولكن بمجرد التقليد، فهو يضاهي خوف الحية من الحية بخوف الصبي من الحية تقليدا لأبيه، فلذلك يضعف. فإن العقائد التقليدية ضعيفة في الغالب، إلا إذا قويت بمشاهدة أسبابها المولدة لها على الدوام، وبالمواظبة على مقتضاها في تكثير الطاعات واجتناب المعاصي. فإذا ارتقى العبد إلى معرفة الله تعالى خافه بالضرورة، ولا يحتاج إلى علاج يجلب الخوف إلى قلبه، بل يخاف بالضرورة. ومن قصر فسبيله أن يعالج نفسه بسماع الأخبار والآثار، فيطالع أحوال الخائفين وأقوالهم، وينسب عقولهم ومناصبهم إلى مناصب الراجين المغرورين، فلا يتمارى في أن الاقتداء بهم أولى، لأنهم الأنبياء والعلماء والأولياء. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جنازة غلام من الأمصار، فقلت: يا رسول الله، طوبى لهذا، عصفور من عصافير الجنة، لم يدرك الشر ولم يعمل، قال: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله عز وجل خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أطلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أطلاب آبائهم. ومن أعجب ما ظاهره الرجاء وهو شديد التخويف قوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، طه 82. فإنه علق المغفرة على أربعة شروط يبعد تصحيحها. ومن المخوفات قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، ثم ذكر بعدها أربعة شروط بها يقع الخلاص من الخسران، وقال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، السجدة 13. ومعلوم أنه لو كان الأمر مستأنفا لم تدت الأطماع في التحيل، فأما ما حق في القدم فلا يمكن تداركه، فليس إلا التسليم. ولولا أن الله سبحانه وتعالى لطف بعارفيه وروح قلوبهم بالرجاء لاحترقت من نار الخوف. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: ما أحد